لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام، ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي، ومن هنا احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. وقد ذكر المحقق النائي بهذا الصدد أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا، أو اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطق. كان البحث حول تعريف المفهوم في مقابل المنطوق، وذكرنا تعريف المحقق النائمي وإشكال السيد الشهيد على هذا التعريف. واليوم نطرح تعريف الأخوند، وبعد ذلك نتطرق إلى تعريف تلميذه المحقق الإصفهاني وإشكالات السيد الشهيد على تعريف هذين العالمين. أما تعريف الأخوند، الأخوند يقول المفهوم الحكم الإنشائي أو الإخباري الذي تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ. الملفت في هذا التعريف ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، الأخوند يقول المفهوم هو الحكم الإنشائي أو الإخباري. لما قال الحكم، المدليل الالتزامية المفردة تخرج من هذا التعريف، وكذلك الكنايات في مثل طلعة الشمس، وحاتم كان رجلا عربيا، وزيد جبان الكلب. فالشمس تدل بالالتزام على الضوء، وحاتم يدل بالالتزام على الجود، وجبان الكلب يدل بالالتزام على الجود. فهذه المداليل الالتزامية مداليل مفردة، فتخرج من تعريف المفهوم، لأن المفهوم حكم إنشائي أو إخباري. هذه النقطة الأولى في كلام الأخوند. والنقطة الثانية، الأخوند قال الحكم الإنشائي أو الإخباري تستتبع خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ. الأخوند في هذا التعريف استخدم تعبير تستتبعه، يعني تستدعيه، يعني توجبه، أو بتعبير آخر تقتضيه. أي شيء تقتضي هذا الحكم الإنشائي أو الإخباري خصوصية في المعنى الذي أريد من اللفظ. هذه الخصوصية تستتبع، تستدعي، تقتضي هذا الحكم الإنشائي أو الإخباري. من الاستتباع يخرج المدلول المنطوق. فالمدلول المنطوق يخرج لأن المدلول المنطوق ليس مقتضا لمدلول آخر، على خلاف المفهوم. المفهوم مقتضى لمدلول آخر وهي هاي الخصوصية في المعنى الذي أريد من اللفظ. هاي تعبير الاستتباع والاقتضاء يوجب خروج المنطوق من تعريف المفهوم. وبعد النقطة الثالثة في تعريف الأخوند تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، لكن خصوصية التي تكون مدلولة للفظ، فاللفظ كما أنه يدل على نفس المعنى المطابق كذلك يدل على تلك الخصوصية. هذه الخصوصية التي هي مدلولة لللفظ تستدعي وتقتضي المفهوم وهو الحكم الإنشائي أو الإخبار. بهذا التعبير الأخون يريد أن يخرج الملازمات العقلية في الأصول، مثل صلي يستلزم وجوب الطهارة، لله على الناس حج البيت يستلزم وجوب قطع المسافة، فدلالة صلي على وجوب الطهارة ليست دلالة الجملة على المفهوم، لأن الخصوصية التي تستدعي وجوب الطهارة هذه الخصوصية هي الملازمة، ملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الطهارة، هذه الملازمة تستدعي وجوب الطهارة، وهذه الملازمة ليست مدلولة لصلي. صحيح صلي يدل على وجوب الصلاة، لكن مجرد الوجوب لا يستدعي وجوب الطهارة، بل لا بد من الملازمة حتى وجوب الصلاة يستدعي ويقتضي وجوب الطهارة. وهكذا صلي بالنسبة لحرمة الضد للصلاة إزالة النجاسة من المسجد. فهنا صحيح صلي يقتضي ويستدعي حرمة الضد، لكن بنفسه أو بخصوصية، طبعا بخصوصية، خصوصية الضدية بين الصلاة وإزالة النجاسة، هذه الخصوصية لا تكون مدلولة لصلي. فبهذا الكلام الذي ذكره الأخون خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، ولو تعبير الأخون يقول خصوصية المعنى الذي أريد، فالذي أريد وصف للمعنى، يعني المعنى اللي أريد من اللفظ خصوصيته، لكن في الواقع مقصود الأخون خصوصية المعنى التي أريدت من اللفظ، يعني نفس الخصوصية مرادة من اللفظ مو نفس المعنى. فلذلك إذا قلنا خصوصية التي أريدت من اللفظ، خصوصية المعنى التي، مو الذي حتى يكون وصفا للمعنى، بل التي حتى يكون وصفا للخصوصية، هاي خصوصية المعنى التي أريدت من اللفظ، فالمفهوم مقتضى هذه الخصوصية. فإذا فسرنا بهذا التفسير فيخرج بهذا القيد والتعبير الملازمات العقلية، لأن الملازمات فهذه الخصوصية ليست مرادة من اللفظ، فالملازمة في وجوب الزي ووجوب المقدم، والضدية بين الأمر بالشيء والنهي عن الضد، وهكذا في بقية الملازمات. هذا تعريف الأخند للمفهوم الحكم الإنشائي أو الإخباري. فالحكم الإنشائي في مثل إن جاءك زيد فكرمه، فهنا حكم إنشائي لازم لهذه الجملة، وهو إن لم يجئك زيد فلا تكرمه، فهنا النهي من الإكرام عند عدم المجيء، فالانتفاع عند الانتفاع، هذا هو حكم إنشائي. هذا الحكم الإنشائي تتبعه خصوصية المعنى. أي خصوصية؟ خصوصية الربط الانحصاري. يعني يستفاد علاقة وجوب الإكرام بالمجيء علاقة المعلول بالعلة المنحصرة، فالمجيء علة منحصرة، فطبعا العلة المنحصرة لما تنتفي فالمعلول ينتفي. لذلك هذا الحكم الإنشائي وهو الانتفاع عند الانتفاء، انتفاء الوجوب، وبتعبير آخر النهي عن الإكرام معلق على عدم المجيء، هذا حكم إنشائي تستتبعه خصوصية المعنى التي أريدت من اللفظ، وهي خصوصية الانحصار. لكن هذه الخصوصية قصدت من اللفظ بمقدمات الحكم، أما اللفظ بنفسه وضعا يدل على الوجوب. إن جاءك زيد فكرمه، فالجزاء في أكرمه وضعا يدل على الوجوب، لكن هذه الخصوصية العلة الانحصارية، أن المجيء علة انحصارية لوجوب الإكرام، نستفيد بمقدمات الحكم بإطلاق المجيء من قيد أو، يعني لا بديل للمجيء، ومن إطلاق المجيء من قيد واو، يعني المجيء ليس له شريك في التأثير على وجوب الإكرام. فمن الإطلاق الواوي، مو الواوي العراقي، واوي الأصولي، ومن إطلاق الأوي نستفيد أن المجيء علة منحصرة، هاي العلية الانحصارية خصوصية استفدناها بمقدمات الحكمة، فهذه الخصوصية استدعت الانتفاع عند الانتفاء، انتفاء وجوب الإكرام بانتفاء المجيء. أو مثلا لا تقل لهما أف، فهنا وضعا لا تقل نهي يدل على الحرمة، حرمة التأثيف، لكن هاي حرمة التأثيف تدل على خصوصية. شنو هاي الخصوصية؟ أن التأثيف حرام لأجل الإيذاء، التأثيف إيذاء للوالدين، فلذلك التأثيف صار حراما. فما دام حرمة التأثيف بملاك الإيذاء، فدلالة لا تقل لهما أف على الإيذاء دلالة التزامية، ولذلك هذا الإيذاء في الضرب أقوى من التأثيف، فحرمة الضرب بصير شنو؟ أولى. في دلالة لا تقل لهما أف على حرمة الضرب، مفهوم الموافقة، حرمة الضرب مفهوم للا تقل لهما أف، لكن هل المفهوم مفهوم موافقة يعني مماثلة بين الحكم في المنطوق والحكم في المفهوم، اتفاق إيجابا وسلبا، هذا يسميه مفهوم الموافقة. فحرمة الضرب مفهوم، لكن هذا المفهوم استدعاه شنو؟ الخصوصية، لكن الخصوصية مدلول التزامي لا تقل لهما أف، وهي خصوصية الإيذاء، الإيذاء موجود في التأديب ولذلك صار حراما. فمرة في المثال الأول اللفظ يدل على خصوصية المعنى بمقدمات الحكم، شنو هاي الخصوصية؟ في مثال اللي تقدم إن جاءك زيد، العلية الانحصارية للمجيء. ومرة أخرى هاي الخصوصية مستفادة من اللفظ بالدلالة الالتزامية، لا تقل لهما أف، فالأف على أساس فيه إيذاء لذلك صار حراما. فما دام الإيزاء هو ملاك الحرمة في التأفيف فهذا الملاك في الضرب أقوى، فهذه الجملة تدل بالالتزام على حرمة الضرب، فحرمة الضرب شنو؟ مفهوم، وهذا المفهوم مقتضى خصوصية المعنى، والخصوصية مدلول التزام. وأحيانا هذه الخصوصية في اللفظ بالوضع مدلول، فإذا قلنا مثل ما يقول السيد الشهيد أن الجملة الشرطية تدل على النسبة الالتصاقية أو التوقفية، فبالوضع تدل، فهاي الخصوصية الالتصاقية والتوقفية تستدعي ماذا؟ الانتفاء عند الانتفاء. فالمهم هاي الخصوصية المعنى التي أريدت من اللفظ، احنا غيرنا تعبير الأخون، قال خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، الذي بيصير وصفا للمعنى، لكن الأخون يقصد أن الخصوصية مدلولة لللفظ، هذه الخصوصية تستدعي المفهوم وهو الحكم الإنشائي أو الحكم الإخباري في مثل إن زرتني فأعطيك هدية، فهنا إن لم تزرني فلا أعطيك، وهنا جملة خبرية يستدعيه هاي الخصوصية، خصوصية العلة الانحصارية، الزيارة هي العلة الانحصارية للإعطاء. على كل حال فالأخون يقول المفهوم هو الحكم الإنشائي أو الإخباري في المثال الأخير اللي ذكرنا، تستتبعه خصوصية المعنى التي أريدت، الخصوصية تراد مو المعنى، معنى صحيح يراد لكن الخصوصية كذلك تراد، هذه الخصوصية إما مدلول التزام في مفهوم الموافقة، أو هذه الخصوصية بمقدمات الحكمة في جملة الشرطية، أو هذه الخصوصية مدلول وضعي لللفظ. مهم الخصوصية لابد أن تكون مدلولة لللفظ حتى تستتبع المفهوم وهو الحكم الإنشائي أو الإخباري. بعد هاي الاستتباع لما ذكر الأخون، بعد ما ذكر أنه هذا الاستتباع على أساس نكتة الملازمة أو نفس الملازمة والملازمة بأي نوع، ما ذكر هذه الأشياء. المهم لابد أن تكون في المنطوق خصوصية، هذا الخصوصية تستدعي المفهوم، الخصوصية لابد أن تكون مدلولة. هذا كلام الأخوان، شرحنا بالتفصيل هاي النقاط الثلاثة في تعريف الأخوان حتى نعرف بأي نقطة من هذه النقاط تخرج أي شيء في الحكم الإنشاء، خرج المدليل الالتزامية المفردة، بالاستتباع خرج المنطوق وبخصوصية المعنى التي أريدت خرجت الملازمات، لأن الخصوصيات في الملازمات أمور خارجة عن اللفظ. فصلي يدل على وجوب الطهارة بالملازمة، والملازمة خصوصية خارجة عن مدلول صلي. وكذلك صلي بل يدل بالملازمة على حرمة إزالة النجاسة، لكن الخصوصية التي استدعت هذه الحرمة شنو؟ الضدية. لكن الضدية ليست مدلولة للفظ بل بحكم العقل. فبهذه النقطة الأخون أراد أن يخرج الملازمات العقلية، فالملازمات العقلية ليست من قبيل المفهوم. هذا كلام الأخون. نشوف رد السيد الشهيد. السيد الشهيد رد على كلام الأخون بردين. الرد الأول، السيد الشهيد يقول إذا كان المفهوم تابع للخصوصية التي أريدت من اللفظ، والخصوصية لا بد أن يكون اللفظ دال عليها، إما بدلالة التزامية أو بمقدمات الحكمة أو بالوضع، مهم تكون الخصوصية مدلولة. فسيد الشهيد يقول مفهوم الموافقة يخرج، مثل لا تقول لهما أثن، فهنا حرمة التأفيف تستلزم حرمة الضرب. نفس حرمة التأفيف شنو استبعد حرمة الضرب، ما في خصوصية، بل نفس المعنى المستفاد من اللفظ وضعا، لا تقل لهما وضعا، يدل على حرمة التأفيف، ما في خصوصية هنا حتى تستلزم حرمة الضرب. نفس المعنى الموضوع له يستدعي حرمة الضرب. لكن رد هذا الكلام للسيد الشهيد وضحناه بدلالة اللفظ على الخصوصية، عممنا، اما بالوضع تدل على الخصوصية أو بمقدمات الحكمة أو بالالتزام. فهنا لا تقل لهما بالالتزام تدل على حرمة الإيزاء، والإيزاء في الضرب أقوى من التأفيف. فلذلك المفهوم الموافق دائما على الاصطلاح الأصوليين، مفهوم الموافق لا بد أن يكون المنطوق دالا على ملاك الحكم، ملاك حرمة التأفيف شنو؟ الإيزاء. في دلالة لا تقل لهما أف على الإيزاء دلالة التزامية، ومن أجل دلالة الجملة على حرمة الإيزاء تدل على حرمة الضرب، لأن الضرب الإيذاء فيه أقوى من الإيذاء في التأفيف. فالإيذاء في التأفيف إذا صار حراما فطبعا الإيذاء في الضرب بصور حرمته أو لا، مو لا لا. نحن نقول في كلام الأخن أن الخصوصية لا بد أن تكون مدلولة، إما بالوضع إما بقدمات الحكمة أو بالالتزام. بالالتزام وين؟ في مفهوم الموافقة، هنا خصوصية موجودة. ليش يقول السيد الشهيد ما عندنا خصوصية هنا فلا تقل لهما أف مثلا يدل بالوضع على حرمة التأفيف، وهذا حرمة التأفيف يستلزم شنو؟ حرمة الضرب. لا، عندنا خصوصية، خصوصية الإيذاء، ودلالة لا تقل لهما أف على الإيذاء دلالة شنو؟ التزامية. فإشكال الأول للسيد الشهيد موارد، لا لا، احنا قلنا هاي الخصوصية مو المعنى، خصوصية المعنى الأخوان لابد أن تكون مدلولة، إما مدلولة بالالتزام كما قلنا، إما بالوضع، وإما بمقدمات الحكمة. فهنا هذه الخصوصية موجودة، خصوصية الإيذاء، هذه دلالة لا تقل لهما أف على الإيذاء دلالة التزامية فموجودة. فهذا الإشكال الموارد. نأتي إلى الإشكال الثاني. السيد الشهيد يقول إذا اخترنا في صيغة الأمر دلالة صيغة الأمر على الوجوب بمقدمات الحكمة لا بالواضع ولا كلام المحقق النائم. ما ذكرنا في البحوث السابقة أن دلالة الصيغة عند عدة نظريات. إذا اخترنا نظرية ثالثة وهي نظرية المحقق ضياء الدين العراقي أن دلالة الصيغة على الوجوب بمقدمات الحكمة، وإلا وضعا الصيغة تدل على الطلب في مثل صلي مثلا يدل على الطلب. الآن السيد الشهيد يقول هذا التعريف اللي ذكره الأخون لا يكون مانعا من الأغيار، بحث مقدمة الواجب على هذه النظرية، نظرية أن الصيغة تدل على الوجوب بمقدمات الحكمة، بحث وجوب المقدمة يدخل في هذا التعريف. كيف؟ مثلا المولى قال صلي، فصيغة الأمر وضعا تدل على الطلب، أما خصوصية الوجوب من وين استفدنا؟ بمقدمات الحكمة. خصوصية الوجوب بمقدمات الحكمة، قل الوجوب هو الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة، شدة الإرادة استفدناه بمقدمات الحكمة، وكيفية استفادته هناك عدة تقارير ذكرنا لمقدمات الحكمة، ثلاث تقارير تقريبا لمقدمات الحكمة لاستفادة هذه الإرادة الشديدة. فالطلب الناشئ من الإرادة الشديدة شو بصير؟ وجوبا. فالوجوب استفدناه بمقدمات الحكمة، فالصيغة وضعا يدل على الطلب، لكن هذه الصيغة تدل على خصوصية الطلب. خصوصية الطلب شنو؟ وجوب الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة. هاي الخصوصية استفدناها بمقدمات الحكمة، فهذه الخصوصية تستلزم ماذا؟ وجوب المقدمة وهو وجوب الطهارة، فدخل في هذا التعريف. ما قال الأخون المفهوم هو الحكم الإنشائي أو الإخباري تستتبعه خصوصية المعنى، فهنا خصوصية المعنى الوجوب، وهذه الخصوصية مدلولة لمقدمات الحكمة، فهذه الخصوصية استدعت واقتضى شنو؟ وجوب الطهارة. فصار من المفاهيم، والحال أن الأصوليين ما يقول وجوب المقدمة من المفاهيم، فما صار التعريف مانعا من الأغيار. هذا هو إشكال السيد الشهيد. لكن نفى السيد الشهيد، احنا شو شرحنا كلام الاخون؟ قلنا هاي الخصوصية المعنى، هذا المعنى وهو الوجوب، هاي المعنى احنا استفدناه بشنو؟ بالوضع على قوله، بحكم العقل على قوله، بمقدمات الحكمة على قوله. هذا المعنى استفدناه بمقدمات الحكمة، أما خصوصيته هي الملازمة. خصوصية المعنى هي الملازمة، لأجل الملازمة هذا المعنى يستدعي وجوب الطهارة. إذا ما كانت الملازمة هذا الوجوب، وجوب الصلاة كان يستدعي وجوب الطهارة؟ هاي هي الخصوصية اللي تستدعي وجوب المقدمة، وهذه الخصوصية خارج عن اللفظ أصلا. هذا الوجوب لأجل الملازمة بينه وبين وجوب المقدمة، فالوجوب شنو؟ استدعى وجوب الطهارة. فالسيد الشهيد تفكر أن نفس الوجوب خصوصية، لا، نفس الوجوب هو المعنى. هل هذا المعنى استفدناه بمقدمات الحكمة أو بالوضع؟ الأخون ما ذكر أن المعنى اللي يراد من اللفظ حتما لابد أن يكون موضوعا له كما قال المحقق النائني. محقق نائني قال المعنى الذي يراد من اللفظ لابد أن يكون مدلولا وضعيا. الأخون ماذا قال؟ خصوصية التي، خصوصية المعنى التي أريدت، أما المعنى بأي نحو يراد من اللفظ ما حدد. ما دام ما حدد اي على قول الشيخ النائن هذا المعنى لابد ان يكون موضوع له. يأتي كلام السيد الشهيد ان الوجوب ليس معنى الموضوع له بل بمقدمات الحكمة، ولكن مع ذلك نحن نحتاج الى اضافة الملازمة، لان وجوب الصلاة لا يستدعي وجوب الطهارة الا بالملازمة. الملازمة هي الواسطة، اذا ثبت الملزوم يثبت اللازم على اي اساس؟ هاي في المنطق واضح. احنا من العلم بالملزوم ننتقل الى العلم باللازم على اي اساس؟ الملازمة. انت اذا علمت بالنار تعلم بالدخان، هذا العلم من وين جاء؟ انتقال من العلم بالملزوم الى العلم باللازم من الملازمة. اذا ما كان عندك علم بالملازمة هل كنت تنتقل الى وجود النار؟ لا. هنا كذلك صحيح الوجوب استفدنا بمقدمات الحكمة، لكن الخصوصية التي سببت الانتقال من وجوب الصلاة الى وجوب الطهارة الملازمة، فهذه الملازمة مو مدلولة للفظ. هاي اشكال الثاني مردود، لا اشكال اول الى اساس، لا اشكال ثاني الى اساس. نأتي الى تلميذ الاخند المحقق الاصفهاني، وانا ارى لا فرق بينهما، فقط الاصفهاني شنو قال؟ انا بوضح اكثر كلام الاخند لان انا اليوم بدي ادافع عن الاخند المسكين. فتستتبعه خصوصية المعنى، الاستتباع، استتباع في مقام الثبوت أو الإثبات. لا يعني يجوا الكل استشكلوا عليه، أولا لابد أن نفهم لا هاي مو تصرف من عندي، أنت تشوفوا مفهوم الموافقة في أي مورد. ولذلك أكثر المفاهيم الموافقية اللي تستخدم في الفقه هذا الملاك ما موجود، يعني دلالة الجملة على الملاك لابد أن تكون دلالة التزامية حتى بيجي، لأن ما يقولون مفهوم الموافقة نوع من القياس، لكن إحنا نقول حجة. ليش نوع من القياس؟ هاي مسألة الملاك، والملاك من جبنا طلعناها. إذا من جبنا طلعنا الملاك هذا بيصير قياس أبي حنيفة أولوية، لكن هذا الملاك اللي نحن نستفيد الأولوية صحيح، لكن هذا الملاك نستفيد من جبنا طلعنا بصير قياس أبي حنيفة، لكن بدلالة اللفظ. مفهوم الموافقة دلالة الجملة على الملاك دلالة لفظية، ولذلك قلنا المفهوم الموافقة خارج عن القياس، لأن قياس أبو حنيفة استفادة الملاك ظنية، ولكن نحن نستفيد في مفهوم الموافقة الملاك ملاك الحكم بدلالة الجملة. تدخل في عالم الظهورات، ظهور اللفظ في الملاك، هذا مو من جبتي، هاي كلام الأصوليين. على كل حال إشكال أول مو وارد، لا يعني الأخ جودان يريد يدافع عن إشكال السيد الشهيد الآن. لا ما تصرفت، فقط احنا تصرفت وين؟ في مسألة الذي والتي. وكثير من تلامذة الأخن، لا اصبر تلامذة الأخن قال المقصود التي اريدت من المعنى، يعني نفس الخصوصية مرادة من اللفظ مو اصل المعنى. هاي التصرف لا تصرف التلامذة الأخون قال مو الذي التي، يعني حتى تكون الخصوصية مدلولة لللفظ. فإذا كانت الخصوصية مدلولة لللفظ ما في فرق بين كلام الأخون وبين كلام تلميذه المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني شنو قال؟ قال المفهوم هو الحكم التابع في الانفهام لحيثية الانفهام المدلولة لللفظ، انفهام. فحتما هذا مقصود الأخوند. ليش؟ لأن الأخوند لما يقول المفهوم هو الحكم الإجابة أو الإخباري تستتبعه، هاي الاستتباع عندنا في مقامين، مقام الثبوت، فحتما الأخوند ما يقصد الاستتباع في مقام الثبوت، يعني الحكم ثبوتا تابع لهذه الخصوصية أي عاقل ما يقول هذا الكلام، لأن الحكم تابع للملاكات، شو تابع للخصوصيات؟ مو صحيح؟ فحتما تستتبعه في الانفهام، يعني في مقام الإثبات. ما دام هيك فانفهام المفهوم وهو الحكم الإنشائي أو الإخباري، انفهامه تابع لانفهام الخصوصية. فلذلك ما في فرق بين كلام المحقق الإصفهاني وبين كلام الأخون. الآن نشوف رد السيد الشهيد علي الإصفهاني ورده شيء غريب، وصلى الله على محمد.